سورة فصلت سورة مكية، عدد آياتها 54 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي إن الذين آمنوا بالله ورسوله وكتابه وعملوا الأعمال الصالحة مخلصين لله فيها لهم ثواب عظيم غير مقطوع ولا ممنوع. ثم يقول سبحانه: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين موبخا لهم ومتعجبا من فعلهم: أئنكم لتكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له نظراء وشركاء تعبدونهم معه، ذلك الخالق هو رب العالمين. ثم يقول الله: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، أي وجعل سبحانه في الأرض جبالا ثوابت من فوقها وبارك فيها فجعلها دائمة الخير لأهلها، وقدر فيها أرزاق أهلها من الغذاء وما يصلحهم من المعاش، وذلك في تمام 4 أيام، يومان خلق فيها الأرض ويومان جعل فيها رواسي وقدر فيها أقواتها سواء للسائلين، أي لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه. ثم يقول الله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أي ثم استوى سبحانه وتعالى، أي قصد إلى السماء وكانت دخانا من قبل، فقال للسماء وللأرض: انقادا لأمري مختارتين أو مجبرتين قالتا أتينا مذعنين لك، ليس لنا إرادة تخالف إرادتك. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا للآيات المحددة في هذه الحلقة واستمعنا كذلك لتفسيرها بصوت الزميل إبراهيم الشايع، نرحب باتصالاتكم للمشاركة معنا في هذه الحلقة على رقم هاتف الاستوديو 011-405-2999 011-405-2999. طبعا مذكر بأن الاتصال يفضل أن يكون مباشر من الجوال بدون سماعة أو حتى مكبر الصوت سبيكر حتى نسمعك وتسمعنا بشكل واضح وتستفيد كذلك بالمشاركة معنا والتلاوة نظرا من المصحف ليس من حفظك، أيضا حتى تتابع الملحوظات التي يشير إليها الشيخ عند تلاوتك وتتحقق الفائدة للمتصل والمستمع. شيخ يوسف، أبرز ما تود الإشارة إليه عند تلاوة هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لعلي أبدأ بالآية الثانية من مقطع اليوم في قوله تعالى: قل أئنكم. نلاحظ هنا أن أئنكم همزتين أو همزتان، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، والرواية التي نقرأ بها رواية حفص أنه يحقق الهمزتين، فلا بد من تحقيق الهمزتين تحقيقا كاملا دون تسهيل أو إدخال، فنقول قل أئنكم أئنكم. كذلك الملحظ في هذا المقطع وجود المد المنفصل بشكل كبير جدا، يعني لاحظ في الآية رقم 10: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4، ثم يدين مد متصل 2 في قوله سواء وفي للسائلين. نلاحظ أن آية واحدة سطر واحد فيها 4 مدود، 2 منفصل واثنان متصل، كذلك الآية الأخيرة فيها كذلك مدود. نلاحظ يعني مما نريد أن ننبه عليه أن القارئ يتنبه لمسألة المد المتصل الواجب، يعني لابد أن يكون المد المتصل الواجب 4 حركات لا يقل عنها: سواء وللسائلين مثلا أو طائعين، هذه واجبة لابد أن تقرأ 4 حركات لا تقل عن 4 حركات. أما المد المنفصل فللقارئ الخيار، ولكن عليه أن يلتزم. إذا بدأ بمد المنفصل مثلا قرأ في قوله تعالى وجعل في وتجعلون له أندادا، يجب عليه أن يواصل في الآيات الثانية، المقطع الثاني أو الآية الثانية والثالثة، كل ما مر عليه مد منفصل يجب عليه أن يلتزم بالمد المنفصل كما بدأ به. وإذا قصر وقال وتجعلون له أندادا، يجب عليه أن يلتزم في الآيات التالية في قراءته ونفس المقطع أن يقرأها بحركتين، لأنه بدأ بها، وكما قال الشاطبي واللفظ في نظيره كمثله. هذا ما أردت أن ننبه عليه، ونسأل الله عز وجل التوفيق. طيب نبدأ إذن استقبال الاتصالات والاستماع. معنا الآن محمد من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا محمد، تفضل. الله استعد بالله. أستاذنا كويسين تمام؟ الله يبارك فيك، استعد بالله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. ما شاء الله عليك يا محمد، احسنت. كم تحفظ محمد؟ أنا الحمد لله حافظ الكتاب الله من عام 1423 ولله الحمد. ما شاء الله. طيب نسألك سؤال. تفضل. لو قلنا لك ابدأ من قوله تعالى فقال لها وللأرض، ابدأ من عند الآية التي بعدها ثم استوى. لا أي ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض. لو افترض أنك وقفت وقلنا لك ابدأ بداية من الآية الكلمة التي بعدها، كيف تبدأ؟ وللأرض يعني ائتيا طوعا أو كرها، إذا أردت أن تبدأ بها. أي هنا إذا أردت أن تبدأ بها تبدأ بها إيتيا طوعا، إيتيا طوعا، ما تبدأ بها إيتيا، تبدأ بها إيتيا طوعا أو كرها. إذا وصلت ما عندك مشكلة. وللأرض إيتيا طوعا ما عندك مشكلة في الوصل، يعني أنت قرأتها بشكل جيد ممتاز، لكن هذا يسمونه من باب التعليم والاختبار فقط، وليس موضع ابتداء. لا كلامكم صح، جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا. شكرا يا محمد من جدة. الآن إلى مكة، معنا من هناك خديجة، تفضلي. خديجة تسمعيني أنت على الهواء؟ ما نسمع أحد، راحت. طيب لعلك تعاودين الاتصال بنا من جديد يا خديجة. الاتصال التالي من معنا الآن؟ من؟ طيب إلى أن يجهز الاتصال أذكر بالرقم مستمعين الكرام 011-405-2999، الرقم 011-405-2999. معنا الآن غالية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أحسنت يا غالية بارك الله فيك. غالية كم تحفظين؟ خمسة أجزاء. يعني ما وصلتي صورة فصلتها؟ لا. إيه طيب نعطيك بعض الملحوظات لأنك قريب إن شاء الله توصلينها. في قوله تعالى قل أئنكم لاحظ الشدة أئنكم لازم تشدين على النون ها حركتين كذلك ثم استوى شد على الميم هنا ثم استوى في قوله تعالى وجعل فيها رواسية لا تقولي جعل فيها رواسية لا رقي الألف أو رقي الواو والألف كذلك رواسية لاحظتي الفرق ما تقول الروا لا روا كذلك وبارك فيها ما أقول وبارك أرقق الباء والألف فأقول وبارك فيها أحسنت يا غالية شكرا لغالية الآن معنا أم عبد العزيز السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا يا أم عبد العزيز تفضل استعيذي بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين مرة ثانية قالتا أتينا طائعين قالتا أتينا طائعين أحسنت يا أم عبد العزيز بارك الله فيك حاولي تكثري من السماع يا أم عبد العزيز أكثر من سماع الآيات سواء المعنى هذه أو القرآن بشكل عام يعني لأن القرآن كل أحكام التجويد تتبع بعض والكلمات أيضا في متشابه كثير فلذلك حاولي أن تكثري من السماع من المقرئين المتميزين يعني أكثري حاولي قدر الإمكان لأن السماع يتولد عنها إن شاء الله أنه يحسن القراءة. قراءتك جيدة يعني بشكل عام جيدة، لكنها تحتاج إلى تقويم أفضل أو أكثر من كذا. بارك الله فيك أم عبد العزيز. شكرا أم عبد العزيز. لما معنا فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضلي يا فاطمة، استعيذي بالله. أنا همام بعدين فاطمة. همام عندها منصة. طيب يلا تفضل يا همام، استعيذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي الآية قبلها يا همام، إن الذين الآية التي قبلها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما شاء الله عليك همام، في أي صف تدرس؟ سادس. تدرس بحلقات؟ نعم. والآن فيها طلع عن بعد ولا كيف؟ هو عن بعد، عن طريق برنامج. ها؟ نعم. ممتاز. في أي وقت تدرس القرآن؟ كيف توفق بين منصة والقرآن؟ أنا بعض المرات أسمع بعد العشاء وبعض المرات بعد المغرب. ممتاز أحسنت، هذا جهد طيب واضح على قراءتك ما شاء الله، قراءتك جميلة واستمر على ما أنت عليه ما شاء الله عليك. إن شاء الله. أحسنت يا همام. ها ستشارك معنا فاطمة ولا مشغولة بالمنصة؟ أيوة أيوة خلاص الشارك الحين. يلا تفضلي يا فاطمة، استعيذي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما شاء الله عليك يا فاطمة، ما شاء الله تميزت فاطمة بضبط المجهود، يعني مد المنفصل ما شاء الله والمد المنفصل ما شاء الله، أربع حركات بالضبط ما شاء الله، الله يبارك فيك يا فاطمة. شكرا لفاطمة. الآن معنا محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا محمد؟ الحمد لله. تقرأ أي سورة؟ فاتحة. ما شاء الله، يلا استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك محمد، في أي صف تدرس محمد؟ أي صف تدرس؟ رابع. رابع. طيب نبغاك تعيد بس الآية اللي فيها إياك نعبد وإياك اقراها شوف. إياك نعبد وإياك نستعين. لا قل نستعين نستع، لا تقول نستعي، لا نستع، نستعين نستعين. أحسنت يا محمد ما شاء الله بارك الله فيك. شكرا. شكرا لك يا محمد في أمان الله. الآن إلى القصيم ومعنا من هناك فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي فارس، تفضل استعذ بالله. بارك الله فيك. وفيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. مرة ثانية. قالتا أتينا. لأنك مديت في الأول وقت مد. قالتا أتينا طائعين. أحسنت يا فارس على هذا الأداء الجميل والصوت الجميل والترتيل ما شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. شكرا لك أخي فارس من القصيم. الآن إلى الزلفي، معنا من هناك عثمان. السلام عليكم. هذا أنا مع المسعود. معاذ ولا عثمان؟ معاذ. يلا تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. طيب معاذ الوقت عيد بس سواء للسائلين مرة ثانية اقراها. سواء للسائلين. أحسنت. أنا عشانك لأنك تو قرأتها بدون مد قلت سواء للسائلين، وأنت ذكرنا هذا بداية الحلقة أن هذا مد متصل لا يجوز قصره أكثر من يعني أقل من أربع حركات. لابد مثل ما قرأت في الأخير سواء للسائلين. أحسنت يا معاذ بارك الله فيك. شكرا معاذ. الآن بقي عثمان أيضا، تفضل يا عثمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عثمان استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقنا فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في الأربع أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سنت يا عثمان جزاك الله خير ما شاء الله عليك. شكرا لعثمان ومعاذ. الآن من الرياض معنا عبد المحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خير محسن تفضل. الله يحييك ويبقيك يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما شاء الله عليك يكفي رحنا جزاك الله خير عبد المحسن. ما شاء الله أنت تحاول أنت تحاكي من في قراءتك ما شاء الله. نعم أنت تحاول تحاكي من في قراءتك من تحب أن تستمع من المشايخ؟ الشيخ علي جابر الله يرحمه. إيه ما شاء الله بارك الله. واضح شكرا لك عبد المحسن. الآن معنا أبو سليمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياكم الله. سهلا فيك تفضل. جوان الله وإياك. آمين وإياك تفضل. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما شاء الله عليك، جزاك الله خير يا ابو سليمان. اللهم امين. اذا كان هناك من تنبيه او توجيه، حاول ان تعتني بالوقف والابتداء بحيث انك تربط بين الايات، مثلا على سبيل المثال في قراءتك ان الذين امنوا وعملوا الصالحات من وقت وقلت لهم اجر غير ممنون، هذا مرتبط طبعا، المفروض انك تربطه حتى لو كان نفس قصير، تبدا تقول وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون، حتى أن يكون هناك ترابط في المعنى ويكون حتى الحكم الإعرابي يكون مكتمل، ما يكون في المبتدا مفصول عن الخبر فيكون في شيء بالركب. ممتاز. شيخنا الله يحسن إليك، هذا ربما أنه يحيلنا إلى سؤال قضية أنه بعض الناس يقولون قراءة تفسيرية وربط الآية نهاية الآية في بداية الآية الأخرى مثل وبشر الصابرين الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، هل هذا يمضي أو لا؟ لا هو هذا صحيح كلامك، لكن بعض الأحيان يكون فيه شيء من التكلف والتعسف في الأسلوب، يعني على سبيل المثال اللي في سورة غافر، أنا سمعت أحد الأخوة يقرأها بطريقة صراحة ما أدري يعني من وين جاب هالكلام، حتى أني سألت مشايخنا الفضلاء منهم الشيخ إبراهيم الأخضر حفظه الله، مثل في قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، هم من يبدأ يقول الملك اليوم لله الواحد القهار، فهذه يعني شوي يعني شوي فيها شيء صحيح، وتخل بالإعراب ربما، تخل بالإعراب لأنك أنت تصير بدأت بداية يعني هو شلون يقرأ حتى أن تتضح للمستمع، يقول يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، هم من يبدأ مرة ثانية يقول الملك اليوم لله الواحد القهار، الإعراب حتى تغير، هذا من الأشياء اللي فيها شيء من التعسف، المفروض أن القارئ ينتبه لها حتى أنه يعني لا يقع في أخطاء ربما يعني يكون فيها الخطأ كبير جدا. بارك الله فيك. شكرا لأبو سليمان على هذه التلاوة وهذا الصوت الجميل. معنا الآن محمود من الرياض، تفضل. الله يزيد فضلك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل. استعد بالله. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أحسنت يا محمود، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة. ما شاء الله رغم انك شكلك جاي تركض يا محمود، فالنفس شوي ما كان مرتاح عندك. اي والله كنت على السياره وصراحه جت ترتفع، لكن الحمد لله على الاقل. الله يعافيك، شكرا يا محمود. الان الى من؟ حمود من الرياض، شكرا لك. الان معنا عبد العزيز من جده، المتصل الاخير، تفضل يا عبد العزيز.